الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب النكاح. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع في كتاب النكاح، وهو ما اصطلح المعاصرون على تسميته من هذا الباب إلى آخر ما يتعلق بالنكاح والفراق، ما يسمى في عرف المعاصر بفقه الأسرة. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في ذكر أحكام النكاح، وهو في اللغة الضم، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا اجتمع بعضها على بعض وتضامت. وأما في الشرع فهو عقد التزويج. وبحث العلماء مسألة مشهورة، وهي: هل هو حقيقة في عقد التزويج أو هو مجاز في عقد التزويج؟ إن قلنا هو حقيقة في عقد التزويج، فإطلاق النكاح على الوطء، ما نكح آباؤكم مثلا، إذا قلنا هو حقيقة في العقد، فإنه لا يحمل على المجاز. إذا قال مثلا فلان نكح امرأة يقصد بها مثلا أنه جامعها، فإنه يكون حينئذ مجازا، قلنا هو حقيقة في العقد. وإن قلنا العكس، قلنا هو حقيقة في الوطء، فحينئذ يكون إطلاقه على العقد إيش؟ يكون هو المجاز. قال فقهاء: قال في المنتهى والإقناع أنه حقيقة، إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، مجاز في الوطء. لكن قال في المنتهى والأشهر أنه مشترك، الأشهر أنه مشترك، يعني اللفظ المشترك هو الذي يطلق على، هو لفظ واحد يطلق على معان مختلفة، كالعين. العين لفظ مشترك بين العين الجارية والعين الباصرة والجاسوس، ثلاثة أشياء. فحينئذ إذا حملته على أحد هذه المعاني فلا بد لك من دليل أو قرينة تدل على المعنى المراد. واضح الكلام؟ إن قلنا هو حقيقة في شيء، فالأصل في الكلام الحقيقة، فلا يحمل على المجاز إلا بقرينة. طيب، قال رحمه الله: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، نعم، ويجب على من يخاف، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أربعة أحكام للنكاح. الحكم الأول أن النكاح يعني ماذا؟ نحن قلنا حقيقة في إيش؟ في العقد. إذن كلامه على العقد الآن، أن يعقد على امرأته. الحكم الأول أنه يكون سنة، وهذا في حق من له شهوة لا يخاف الزنا. وهذا الحكم ليس خاصا بالرجل كما قد يتوهم، بل يتعلق بالرجل والمرأة، بل يتعلق بالرجل والمرأة، يعني يسن لذي شهوة من رجل وامرأة. الحكم الثاني أنه يكون واجبا، وذلك في حالات، منها ما ذكره المصنف، قال: على من يخافه، أي يخاف الزنا، اكتب ولو ظنا، من رجل وامرأة كذلك. فإن كان يعلم من نفسه أنه لو لم ينكح أي يعقد ويتزوج أنه يقع في الزنا والعياذ بالله، فيجب عليه ذلك. وكذا المرأة مثلا لو عرض عليها ذلك أو وهي تخاف على نفسها، فإنه يجب عليها ذلك. قولي لو عرض لا أقصد به قيد في المسألة، لا أقصد به قيد في المسألة، لكن لأنه العادة. طيب، أو كان يخاف على نفسه ذلك والعياذ بالله، فإنه يجب عليه النكاح. وفي هذا الموضع قال الفقهاء: ولا يجب عليه العقد فقط، بل يجب عليه أن يطأ حينئذ، لأنه ما الفائدة؟ لأنه أراد أن يعف نفسه عن الحرام. فائدة: يجب في أحوال أخرى، منها كما في الإقناع، لو أمره به والداه أو أحدهما، لو أمره به والداه أو أحدهما. طيب، ما المراد بهذه المسألة؟ المراد لو أمره بالنكاح، وليس المراد لو أمراه بنكاح امرأة معينة. ولذا نقل في الإقناع عن الشيخ، من الشيخ؟ إذا الشيخ تقي الدين بن تيمية، قال الشيخ: وليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا، كأكل ما لا يريد. إذن لو ألزماه على أكل ما لا يريد فامتنع، كلام الشيخ إيش يقول؟ أنه لا يجب ذلك ولا يلزمه ولا يكون عاقا. طيب، هكذا قالوا، وهكلام الفقهاء على العين والرأس. ولا شك أن الإنسان كلما حرص على بر والديه بقدر الإمكان، إن كان الأمر ممكن يسوغ وأجبر نفسه على شيء يمكن ويسوغ، لأنه أحيانا الأمر لا يكون سائغا تماما، لكن أحيانا قد يكون سائغا، يعني يمشي لكن غيره يراه أفضل وأحسن. وهذا فيه عبر في الحقيقة وقصص، منها قصة سمعتها من شيخنا الشيخ محمد بن محمد المختار حفظه الله ونفع به، سمعتها منه في درسه في المسجد النبوي فيما أذكر، أو في درس جدة الملك سعود في أحدهما. قال الشيخ أن رجلا أتاه وقال له إني أريد أن أتزوج امرأة صالحة حافظ القرآن، وحسبه قال جميلة، وقال وأمي ترغب أن أتزوج امرأة أخرى ليست حافظة القرآن وأقل التزاما، تلك ملتزمة مستقيمة إن صح التعبير في كلمة ملتزمة، وقال التي رغبت أمي أن أتزوجها هي أقل التزاما، وأحسبه قال حتى أقل جمالا وليست حافظة القرآن. فأوصاه الشيخ بأن لا يتزوج إلا التي ترغب فيها أمه. قال وكان الرجل يتردد علي فترة، وكلما أتاني قلت له لا تتزوج إلا التي قالت لك أمك. يقول وتردد علي 3 أشهر حتى جاءني في المرة الأخيرة فقلت له هكذا فعل الشيخ بهذه الحركة. قال له قلت له لو انتظرت حتى تموت وأموت لن تسمع مني إلا هذا الكلام. قال هكذا فعل هكذا قال لن تسمع مني إلا هذا، لا تتزوج إلا التي قالت لك أمك. قال فسمع الكلام وتزوج التي قالت له أمه. قال ومرت الأيام، وفي يوم من الأيام وأنا خارج من درس جدة وإذا بذاك الذي يلحق بي ويسلم علي، قال تذكرني يا شيخ أنا فلان قد تزوجت التي قالت لي أمي، وبشرك يا معي في السيارة وقد رزقت منها بأولاد وقد حسنت استقامتها وحسن حالها بعد الزواج، وتلك التي كنت أريدها انتكست وتغير حالها. هذا بر الوالدين فيه بركات وفيه أسرار، والإنسان إذا صدق في أنه يقدم رغبة الوالدين على رغبته في أشياء كثيرة في الدنيا فإني لا أشك أن الله سيعوضه، شاء ما بقى سيعوضه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله إذن هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال يباح، يعني يكون النكاح مباحا لمن لا شهوة له أصلا، ليس له شهوة أصلا كالعنين، أو من ذهبت شهوته لعارض كالكبر ونحوه بين كبر. الحكم الرابع قال يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. إذن الإنسان إذا كان في بلد حرب بيننا وبينها أهله، هم كفار أهل حرب، تدرسوا إن شاء الله في كتاب الجهاد راجعون حتى تفهموا، بدار الحرب لغير ضرورة فإن هذا يكون حراما. ثم إنه يفهم من ذلك في قوله رحمه الله لغير ضرورة أنه يباح متى؟ أنه يباح في حال الضرورة. فإن أبيح فإنه لا يجوز إلا أن يتزوج مسلمة وهو غير أسير، أما الأسير فلا يجوز له، ولا يتزوج منهم يعني من الكفار، ويعزل وجوبا، يعزل وجوبا يعني حتى لا يرزق بولد، حتى لا يأتي بولد منها في هذا في بلد الكفار، لا يأمن هو على الولد، ممكن تحمل وإذا حملت ممكن يعيش عند الكفار. قال رحمه الله هذا أمر خطير في الحقيقة، يقول يحرم بدار حرب الحرب غير ضر. نعم. قال رحمه الله يسن نكاح ذات الدين الولود. انتهى المصنف من ذكر أحكام النكاح نفسه أي عقد التزويج، فجاء الآن في حق الإنسان إذا أراد أن يتزوج ما هي الصفات التي يستحب أن تكون متحققة في المرأة التي يريد الزواج منها. فذكر لك المصنف 5 صفات وهناك أو 5 صفات وهناك صفات أخرى لم يذكرها، أذكر لك بعضها. الأول نكاح ذات الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة تنكح لأربع، وذكر منها الدين لجمالها ومالها ونسبها ودينها، لكنه قال عن الدين فاظفر بذات الدين تربت يدك. وفي هذا عبرة في الحقيقة، أن الإنسان إذا تزوج ذات الدين فإنه يأمن، يأمن إذا خرج من بيته، يأمن إذا سافر، أن ذات الدين أنها تحفظه، يأمن أيضا على دينه أنه لا تأتي امرأة والعياذ بالله تفسده وترده عن دينه أو تفسد عليه دينه والعياذ بالله. فكم من امرأة نسأل الله السلامة والحماية أنها تزوجت رجلا كان ذا صلاح وذا استقامة، فبعد زواجه منها أثرت عليه في دينه فأصبح يفرط. وأذكر قصة ذكرها لنا الشيخ أيضا حفظه الله، قال هنا كان هناك رجل معنا يدرس معنا ونحو ذلك، لا أذكر ماذا كان حاله معه. المهم فكان يقول المهم أن تتزوج جميلة، المهم تتزوج جميلة. قلت وكنت أقول له، هكذا يقول الشيخ، وكنت له أقول كنت أقول له اتق الله، أهم شيء الدين، أهم شيء الدين. قال لا، أهم شيء الجمال، إذا تزوجت الجميلة فإنها تعفك، وإذا عفتك لم تنظر إلى الحرام. قال فابتلي هذا الرجل، وكنت أقول له اتق الله، الدين أهم شيء، الدين أهم شيء. قال فتزوج امرأة شديدة الجمال جدا، وكان الرجل لا تفوته، أحسب الشيخ قال تكبيرة الإحرام أو الصف الأول، لا أذكر أنا. قال فبدأ الرجل والعياذ بالله افتتن بها، حتى بدأ يتخلف شيئا فشيئا ويتأخر عن الصلاة، حتى أصبح والعياذ بالله لا يشهد الجماعة، حتى أصبح لا يشهد إلا الجمعة فقط. فذات الدين لها فائدة عظيمة، وتحث الإنسان على بره بوالديه، وتتحمل، وتحث الإنسان على مكارم الأخلاق، ذات الدين، فاظفر بذات الدين. الثاني الولود، الولود يعني المعروفة بكثرة الولد. طيب لو كانت هي ثيبا وقد ولدت فلا إشكال، لكن المشكلة إن كانت بكرا، والمصنف قال لك في الوصف الثالث أن تكون بكرا، فكيف تعلم أنها ولود وهي بكر؟ قالوا يعرف ذلك بالنظر إلى أن تكون من النساء يعرفن بكثرة الولد. معروف ما شاء الله هذه من قبيلة كذا، وخواتها ما شاء الله 10، وخالاتها 20 مثلا، وكلهن ما شاء الله كل واحدة ما شاء الله ب10 و20 ما شاء الله، إذن هي كثيرة الولد مظنة ذلك. الثالث أن تكون بكرا، هلا فهلا بكرا تلاعبه وتلاعبك، ولأنها المرأة التي لم تجرب الرجال تختلف عن من جربت الرجال. الرابع الحسيبة. قال في الـ في الـ في, الـ في الإقناع ما نصه، وهي النسيبة ما فسره، ثم قال أي طيبة الأصل. المرأة إذا كانت من بيت أبوها طيب وصاحب دين وجدها كذلك، ومن بيت معروف بالمكارم والأخلاق الطيبة، أصلها طيب، فإنها مظنة أن تكون كذلك، لأن الإبن في كثير من الأحوال ينزع إلى أخواله. نعم، حتى في العوام يقولون هذا، العوام يقولون هذا، يقولون والولد وان تردى فهي من خواله، المهم إيش يقولون، وان تردى تراهم خايبين، أو كما قال والولد يعني كان طيب فهو من فهي من أخواله، وان تردى والعياذ بالله فتراهم خايبين. أحسنت، والولد وان طاب طيبه من خواله، وان تردى تراهم خايبين، نسأل الله السلام. وهذا ليس على إطلاقه طبعا، لكنه في كثير من الأحوال أن الابن فعلا يتأثر بخاله. نعم. الأجنبية ليس المراد أن تكون من جنسية أخرى، لأن بلاد المسلمين كلهم جنسيتهم واحدة، وكلهم بلد واحد، هكذا كان حال المسلمين من المشرق إلى المغرب كلهم جنسيتهم واحدة، ليس لهم جنسية إلا أنهم مسلمون، هكذا هذا الأصل. وإنما المراد كما لا يخفى عليكم أن المراد يعني ليست قريبة له، لأن القريبة له ربما يقع بينهما شقاق، ربما يتأدى يوصل ذلك إلى الطلاق، فربما تسبب ذلك في قطيعة الرحم. وأيضا الغالب هكذا قالوا أن ابنها يكون أنجب. نعم، قال رحمه الله. ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. يقول لك المصنف لما ذكرت لك أحكام النكاح وتكلمنا في النكاح، والنكاح يحتاج أن يرغب الإنسان في أن ينظر إلى امرأة، فربما نظر إلى امرأة فناسب أن يذكر لك أحكام النظر. وأحيانا يحتاج قبل أن ينظر إلى امرأة أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، فناسب أن يذكر لك أحكام النظر. فبدأ لك بحكم مهم جدا، وهو أن الأصل هو وجوب غض البصر، فقال ويجب غض البصر. لم يقل لك عن المرأة الأجنبية فقط حتى لا تتوهم هذا، فإنه ربما أول ما يقول يجب غض البصر ربما يتبادر إلى الذهن غض البصر عن الأجنبية فقط، وهذا في الحقيقة ليس مرادا وحده، وإنما المراد ما هو أعم من ذلك. فقال عن كل ما حرم الله تعالى، فيجب غض البصر عن المرأة الأجنبية، ويجب غض البصر عن المرأة من المحارم إن نظر إليها والعياذ بالله نظر إليها بشهوة، ويجب غض البصر عن الأمرد إن نظر إليه بشهوة. كل شيء مما حرمه الله يجب غض البصر عنه، فليحذر من ذلك، فإنه ربما ظن بعض الناس أن النظر إلى الأجنبية فقط هو الحرام، وظن بعض الناس أن النظر إلى المتبرجة اللابسة لباسا مخلا جدا هو الحرام، ولا في الحقيقة المرأة حتى لو كانت في بعض البلدان، مثلا في البلد التي فيها انفتاح غير مضبوط بضوابط، غير منضبط بضوابط الشرع، وكان النساء يخرجن سافرات الوجوه وكاشفات عن الأيدي والأكمام والأرجل والسوق ونحو ذلك، فإنه يجب عليه غض البصر، يجب عليه أن يخرج ويغض البصر وجوبا. وكذا لو كان مثلا في مكان وفيه صبيان ومردان، فإنه يجب عليه أن يحذر من النظر. ولذلك قال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع: وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. صدق والله، الإنسان إذا نظر إلى المرأة التي لا تحل له، فإن الشيطان يزينها في عينه زينة وكأنه يراها ملكة الدنيا في الجمال، ثم إذا قدر عليها والعياذ بالله فإنه يراها على غير ما رأى أول مرة. وحدثني أحد المشايخ الكرام كان مسؤولا في إحدى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال لي أنهم أمسكوا برجل في يوم من الأيام، قال وعرفوا بطريقة ما أن امرأته متزوج، أن زوجته من أجمل النساء، يقول قلنا له: ألا تتقي الله؟ وجدوه والعياذ بالله في خلوة شرعية مع امرأة من، سبحان الله، يعني ليست جميلة أبدا. فقالوا له: سبحان الله، ما تتقي الله، عندك الله نعم عليك بالمرأة جميلة، وعرفوا بطريقة ما. قال له: ما تتقي الله سبحانه. فقال كلمة وصدق فيها، قال: الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. فالإنسان يرى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. قال ابن مفلح: وربما وقع من ذلك العشق. نعم، النظرة سهم من سهام إبليس، انظر إلى التعبير لما قال سهم، السهم أحيانا يصيب، وإذا أصاب قد يصيب في مقتل، وربما يهلك الإنسان. فليحذر، النظرة أحيانا تفسد القلب، والله إن النظرة ربما تفسد على الإنسان حياته، والله ربما تفسد الإنسان حياته. حتى إنه أنت عندنا الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب منهاج العابدين ذكر من فوائد غض البصر، ربما لا يعني ربما تتعجب من هذا الكلام الذي قاله، لكنه صدق فيه. قال أنه من فوائد غض البصر الخشوع والحضور في الصلاة. لماذا؟ يقول أن الإنسان إذا والعياذ بالله أطلق نظره في الحرام يتشوش قلبه، هذا مفهوم كلامه، يتشوش قلبه ويصبح والعياذ بالله ليس كما يقول العوام على بعضه يعني. فإذا تشوش القلب وسود القلب أن له خشوع وخضوع وانكسار، يصبح عقله ليس معه والعياذ بالله. قال الإمام أبو مفلح رحمه الله، رحمك الله، قال: وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين. قال: فمن ابتلي بشيء منه، وهذا حل جواب لهذا السوء وهذا الداء الذي قد يقع في القلب، قال: فمن ابتلي بشيء منه فليتفكر في عيوب النساء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف: فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. وحدث ابن المبارك أيضا، حدث ابن المبارك قالوا: وكان رجلا عاقلا، عن أشياخ أهل الشام قال، واستمع وأنصت، قال: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه، الذي هو يتساهل في الأول، يتساهل في النظر إلى الحرام، يتساهل في مخالطة من يخشى منه الفتنة كمخالطة المردان ونحوهم، ويخشى ذلك، من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينجو منها آخرا وإن كان جاهدا. ولذلك مثل بعض أهل التربية والسلوك، مثلوا الشهوة بالثور كرمكم الله، الذي يدخله الإنسان في داخل ممر، هذا الممر أوله واسع وآخره ضيق. فإن الإنسان في بداية الأمر هذا الثور باستطاعته، وهذا الثور سمين، باستطاعته ماذا أن يفعل؟ أن يرد هذا الثور ويرده إلى الجهة الأخرى ويخرجه بسهولة. لكنه إذا بدأ يدخل هذا الثور في هذا الطريق الذي يضيق، فبدأ الثور يدخل، كلما دخل لا حيلة له بعد ذلك أن يرده، ها؟ يعني أن يأخذ مثلا وأن يلفه، ما يستطيع، لا حيلة له بإخراجه إلا ماذا؟ أن يجره من الخلف مع ذيله مثلا. وهل جره من الخلف خاصة بعد أن يدخل ويضيق الممر، هل جره يكون سهلا؟ أبدا، يكون صعبا، وربما يقع ما هو أشد من ذلك. ماذا يحصل الثوب؟ ماذا يفعل؟ يرفسه بقدمه فيرديه ميتا. فالحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى, بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاءه أحد الناس وكان معه شاب صغير أو طفل صغير, وكان جميلا, وكان الشاب الولد الصغير كان ابن أختي الرجل الذي يحضر مجلس الإمام أحمد, فنصحه الإمام أحمد قال أرى ألا يمشي معك في طريق, خطر خطر. نعم. قال رحمه الله تعالى, كم الآن أخذنا؟ 20 أول 27. طيب نكمل ولا نقف؟ ها؟ طيب بسم الله. قال والنظر نأخذ. المصنف رحمه الله تعالى أبدع في هذا الموضع في التلخيص إبداعا عظيما, فرتب المسائل وجمعها وقسمها على 8 أصناف لم أجده عند غيره, جمع المسائل ونظمها ورتبها. فقال رحمه الله الأول, أخذها سريعا, الأول نظر الرجل البالغ ولو مجهوبا للحرة البالغة لغير حاجة. يقول لك المصنف رحمه الله الرجل البالغ هذا قيد, إذن لابد أن يكون بالغا. فإن قلت طيب بعض الرجال يكون مجبوبا قد جبت خصيته أو خصيا قد سلتا فقد فقد الشهوة, فهل الحكم فيه كحكم البالغ الصحيح الذي لم يفعل؟ قال نعم, لأن الرجل لا يخلو من شهوة حتى لو فقد خصيته ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا لأن القلب يتعلق بالنساء ولو كان, فلا يجوز نظره للحرة البالغة الأجنبية. إذن الحرة قيد, البالغة قيد, الأجنبية قيد. الحرة خرجت به الأمة, البالغة خرجت به الصغيرة, وسندرس ماذا ما حكمها في النظر. الأجنبية خرجت به من؟ الزوجة ومن هي من محارمه. قال رحمه الله لغير حاجة. أما الحاجة فسيأتي ما هي الحاجة وما الذي يجوز عند الحاجة. قال رحمه الله فلا يجوز له نظر شيء منها, أي شيء منها, أي شيء منها حتى شعرها المتصل, فلا ينظر إلى شعرها ولو كان شعرا متصلا, يعني لا يجوز أن ينظر إلى شعرها ولو تغطى جسمها كله, فلا يجوز لشعرها المتصل, خرج به المنفصل, فلو انفصل فلا حرج بذلك. إذن لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها ولا إلى يدها ولا إلى كفها. هكذا يقول الفقهاء. وأما أرباب السلوك فيقولون ما هو أشد من ذلك, يقول بعض الصالحين ولا تتبع نظرك رداء المرأة, رداء المرأة فإنه يزرع في القلب شهوة. أبدا, بعد عن الشر ولا تقترب. نعم. قال رحمه الله فلا يجوز نظر شيء منها. طبعا من باب أولى ما يحصل الآن للأسف في النظر إلى الجوالات والنظر إلى المقاطع التي يتهاون بعض الناس بإرسالها. والإنسان إذا ابتلي والعياذ بالله بأن ينظر في مقطع فيه امرأة أو مقطع فكاهي أو مقطع سياسي أو امرأة تقدم في برنامج في قناة إخبارية, إذا ابتلي نسأل الله لا يبتلينا وإياكم, فلا يجوز له أن يرسل هذا للناس حتى لا يتحمل أوزارا أخرى فوق وزره, نسأل الله السلام. الثاني نظره الضمير يعود إلى الرجل البالغ. لمن؟ لا تشتهر, يعني ولو كانت بالغة أجنبية, حرة بالغة أجنبية, مثل من؟ كعجوز وقبيحة. نعم. فيجوز لوجهها خاصة فقط. الثالث نظره للشهادة عليها. نظره يعني الرجل البالغ لماذا؟ للشهادة عليها. اكتب تحملا وأداء. عند التحمل قالوا له اشهد على هذه المرأة أنها التي فعلت فينظر إليها, أو عندما يؤدي عند القاضي فيقول طيب لابد أن تكشف وجهها حتى تأكد هي فلان التي رأيتها من قبل أو لا, عند التحمل وعند الأداء, أو لمعاملتها في بيع وإجارة وقرض حتى يعرفها, فيجوز لوجهها. هذا الأصل, وفي الحقيقة لو اكتفي به فهو حسن, لكن نص الإمام أحمد على ما يلي فقال وكذا كفيها لحاجة, نص عليه الإمام أحمد, لكن مع الحاجة إن وجدت الحاجة لذلك. أقول يعني تصوير من عندي الآن طرى في بالي, لو كانت مثلا المرأة فيها علامة معينة في يدها مثلا, هذه لا شك أنها حاجة, أو وجدت حاجة أخرى ما أذكر لو كان مثلا. نعم. مثلا المصاغ الذهب. نعم. صحيح ممكن, لعله لا أدري. نعم. قال رحمه, طبعا هذا حصل في تساهل الآن بعض الناس, يعني أحيانا ما في ذيك الحاجة، يعني أحيانا هي تستطيع أنها تأخذه وتقيس، لكن ممكن يخشى ذلك، ممكن طيب يخشى أن تسرقها وتأخذها. قال رحمه الله الرابع: الرابع نظره لحرة بالغة يأخذها. نعم. فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. يقول لك نظر البالغ لحرة بالغة أجنبية، لكن هذه يوجد حاجة للنظر. ما هي الحاجة؟ هي حاجة أنه يريد خطبتها. فهذا قال فقهاؤنا يجوز لأربعة أشياء فقط: الأول الوجه، والثاني الرقبة، والثالث اليد، والرابع القدم. هكذا قالوا. فيأتي السؤال: ما المراد باليد هنا؟ وقفتم على شيء؟ ما وقفتم على شيء؟ طيب، هو في الحقيقة عندي اجتهاد مني، يعني ما وقفت عليه، وأنا لست من أهل الاجتهاد، قصدي اجتهاد يعني بحث، يعني ليس المعنى الأصولي. هو الأدلة المذكورة في هذه المسألة هي الأدلة مثل جابر رضي الله تعالى عنه لما كان مثلا قال: فتخبأت لها. فلما يتخبأ لها إذن ينظر ما جرت العادة بكشفه، أو ما يظهر غالبا، قالوا ما يظهر غالبا. فالذي يظهر غالبا في البيت أنها أحيانا قد تكشف عن شيء من ما فوق الكف من أجل العجن ونحوه. فالذي يظهر أنها الكف وشيء من هذا الذي يظهر لي، لو وجدت فيه نصا لفقهائنا لما قلت هذا. أنا لم أبحث اليوم، كان الوقت ضيق قليلا عندي، فيبدو هذا. لكن لا شك أنه الاكتفاء بالكفين فقط أنه أولى. الوجه والرقبة واليد والقدم، هكذا قال فقهاؤنا. النظر لهذه البالغة له قيود لجوازه، سبق أن درسناها في أخصر المختصرات. منها أن يكون راغبا حقيقة في خطبتها، لا أن يكون فقط يقول طيب ما ليس هناك رغبة، مثل بعض الشباب والعياذ بالله نسمع أنه يتهاون، كل واحد يقول أدخل أريد أن أضع. إذا كان ليس راغبا في خطبتها فلا. الثاني أن يكون ذلك بلا خلوة. الثالث أن يكون بغير شهوة وبغير خوف من ثوران الشهوة. كم هذه قيد الآن؟ أي نعم نعم، لا كلام ممتاز. هذا هو راح يتزوجها، لكن ينبغي أن يحذر ما يكون نظره بشهوة، لأن النظر حرام. هذا نص عليه، لا يكون بشهوة ولا أن يخشى ثورانه. إذن الأول ماذا قلت لك؟ الأول أن يكون راغبا، الثاني أن يكون بلا خلوة، الثالث أن يكون بغير شهوة، الرابع إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم. هذه الأشياء الأربعة، إلى هذه الأشياء. لا، الوجه والرقبة واليد والقدم، هكذا قال. طيب، هذه أربعة أشياء. الخامس وهو مهم: أن يظن إجابته. ما يأتي واحد يتخبأ لامرأة يقول سأفعل مثل ما فعل جابر رضي الله عنه. يتخبأ لامرأة يعلم علم يقين أن هؤلاء القوم لو خطب منهم لم يزوجوا، يقول أنا راغب وبغير شهوة. الذي يحصل في زماننا الآن في بلادنا أن الناس يستأذنون عند النظرة ويسمونها النظرة الشرعية. وفي الحقيقة هذا الأمر وإن كان الآن الناس قد اضطروا له، لكنه في الحقيقة لو كان كما حصل لجابر فهو أفضل وأولى، لأنه يمنع من أن يكسر خاطر هذه المخطوبة. فالآن الناس بعضهم يأتي وينظر، وبعد ما ينظر يقول ما أعجبته، لا ما في نصيب، ينكسر خاطرها المسكين. فكسر الخاطر هذا في قصة جابر ما ينكسر خاطر ولا شيء، من بعيد نظر إليها، لكن الآن أين يراها؟ لا تذهب لا ترعى غنم، ولا تذهب عند إبل، ولا تذهب إلى مزرعة لا تحصد ولا تزرع، فأين يراها؟ ما يراها في مكان، تخرج بحجابها وتدخل بحجابها، فما في إلا الاستئذان. نعم، فلا بد منه، إلا فالأولى بلا شك هو أن يكون ذلك بالاستئذان. طيب، هل النظر إلى الصور خطأ في عزيمة؟ هذا ما صار خطأ إذا كان هو هذا متعمد. فهل أصلا لو نظر إليها كما تقول في عزيمة فهذا في الغالب أنه سيراها بزينتها، وكم من امرأة بعد الزينة تكون امرأة أخرى غير حالها قبل الزينة، فهل له أن ينظر إليها في صورة فوتوغرافية؟ في الحقيقة النظر إلى الصورة قد نقول أنه إذا توفرت الشروط أنه يجوز، هو حصل بلا خلوة وهو راغب ويظن صحيح. لكن في الحقيقة أن النظر إلى الصور الفوتوغرافية كثيرا ما يغش الناس، كثيرا جدا. وكم من امرأة ورجل صورته الفوتوغرافية تختلف 100% عن صورته في الحقيقة، حتى إنك لو رأيته لقلت أبدا لم أره من قبل، وأنت تراه كل يوم في الجريدة. شخص آخر. نعم. قال رحمه الله الرابع. ذوات محارمه من يراد بهن؟ ماذا يراد بهن؟ من تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح. بنسب كأمه وأخته وعمه أو سبب مباح مثل من؟ كبنت زوجته، والسبب مباح كالرضاع، فخرج به ما حرمت عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها. نعم. طيب ذوات محارمه أو لبنت تسع. يقول سأذكر لك نظر الرجل البالغ إلى ماله، إلى ذوات محارمه أو بنت تسع من الأجنبيات، بنت تسع لكنها لم تبلغ بعد، فإن بلغت فقد سبق حكمها، أو أمة لا يملكها، أمة في الشارع رآها في الشارع وهو لا يملكها، فالإماء لا يأخذن أحكام الحرائر، فسبق أن الحرة لها حكم وهو كلها لا يجوز النظر، أما الأمة فلا، فيمكن أن يجوز، أو يملك بعضها، أمة لا يملكها أو يملك بعضها، فإن كان يملك بعضها فحكمها حكم من لا يملكها، أو كان لا شهوة له، أو كان الناظر رجلا بالغا لا شهوة له، مثل من كالعنين والكبير في السن الذي كبر في السن حتى ضعفت شهوته، أو كان الناظر أو كان مميزا وله شهوة. إذن سيذكر ذكر لك الآن اثنين غير الرجل البالغ، من هما؟ يعني غيره في الحكم، من لا شهوة له، والثاني من كان مميزا وله شهوة، مميز له شهوة لكنه لم يبلغ بعد، أو إيش رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته. يقول لك لو كان بالغا، لو كان بالغا ورجلا لكنه رقيق، فهل حكمه في النظر للمرأة يختلف؟ قال لك لا يختلف إلا إذا كان نظره إلى سيدته، لكن انتبه غير المبعض والمشترك، فإن كان هذا مبعضا بعضه حر وبعضه عبد فليس له النظر إلى سيدته مما سيأتي ذكره، ومشترك إن كان مشتركا بين اثنين مثلا فلا يجوز له ما سيأتي. طيب نظر إذا نظر إلى سيدته، وهذا الذي ينظر إلى محارمه كأخته، والذي ينظر إلى بنت تسع إلى آخره، ماذا يجوز له النظر؟ قال فيجوز لستة أشياء: للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق فقط. إذن ما يفعله بعض النساء من أنها تلبس بعض الألبسة وربما انكشف كثير أو نصف صدرها، فهل يجوز أمام إخوانها أو أخوالها أو أعمامها؟ فهذا لا يجوز وحرام، لأنه لا يجوز هذا النظر، لا يجوز له أن ينظر، الكلام عن النظر لا يجوز له أن ينظر. فإن كان بعض النساء تتساهل فربما لبست ما يكشف عن الركبة مثلا، فإنه لا يجوز له أن ينظر. فائدة: لا يجوز للمرأة أن تتزين لذوات محارمها، تتزين له، والله سيأتي خالك اليوم، سيأتي عمك اليوم، أخوك قادم من السفر، فتتزين تضع المكياج والحمرة من أجل ذلك، فهذا لا يجوز، نص عليه فيما أذكر في الإقناع. قال رحمه الله فقط الشيء بالشيء يذكر. السادس: نظره للمداواة. يقول لك إذا نظر الإنسان إلى امرأة للمداواة، أو المرأة نظرت إلى رجل للمداواة، هذه المداواة كأن يكون طبيب أو طبيبة، أو يكون ليس طبيب ولا طبيبة لكنه يلحق به ما هو يشبه المداواة، مثل من يلي خدمة مريض أو مريضة، من يلي خدمة مريض أو مريضة. قال المصنف رحمه الله فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها، يعني فقط. قال في الإقناع: وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج حتى لا تحصل الخلوة، ويستر منها ما عدا موضع الحاجة. وهذا بين. قلت لك مثل الطبيب من يلي خدمة المريض والمريض، نعم، في وضوء واستنجاء. قال في الإقناع: وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته. نعم. قال رحمه الله فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها فقط. ما تقول المرأة والله هو كشف على صدري الدكتور، خلاص إذا كشف على صدري يعني مش المشكلة، أكشف رأسي وأذني. قال رحمه الله السابع: السابع نظره لأمته المحرمة. نعم. الآن ذكر لك في هذا السابع من يجوز له أن ينظر إلى ما بين إلى غير ما بين السرة والركبة، يعني غير ما بين السرة والركبة. من هؤلاء الذين يجوز لهم النظر إلى غير ما بين السرة والركبة، يعني إلى الرأس وإلى الصدر وإلى الساق وغيرها، ما من هم هؤلاء؟ قال لك نظره، يعني نظر من؟ الرجل البالغ لأمته المحرمة. أمته المملوكة التي يملكها هو وحده يجوز لكل شيء، لكن أمته المحرمة عليه كالمزوجة، المزوجة أو المشتركة بينه وبين غيره وطئها ذلك الغير. وأيضا نظره، يعني نظر البالغ، لحرة مميزة دون تسع، مميزة دون تسع، فخرج به من كانت قد بلغت تسعا، فالتي بلغت تسعا ماذا يجوز؟ ماذا يرى؟ سبقت معنا الست الأشياء. طيب، وخرج به البالغة فقد سبقت، لا يجوز لأي شيء منها. لحرة مميزة دون تسع، إذن بقيتين. وأيضا نظر المرأة للمرأة أي البالغين، ونظر المرأة للرجل الأجنبي. قوله للرجل الأجنبي يعني نظر المرأة للرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة. المميز بلغ سن التمييز، عمره 7 سنوات، الذي لا شهوة له للمرأة، خرج به نظر المميز الذي له شهوة فقد سبق معنا في الخامس، لا ينظر إلا للستة الأشياء. قال ونظر الرجل إلى الرجل. قال إيش بعدها؟ ولو أمرد، يعني ولو كان أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. قوله رحمه الله تعالى ولو أمرد، كأنه أشار إليه، لأنه قد يقع في النفس أنه حرام أو يكره، والحقيقة أن بعض الفقهاء لهم في ذلك كلام شديد ولا بد من ذكره. فقوله رحمه الله ولو أمرد، اكتب أي من غير تكرار، من غير تكرار. وشرطه ما لم يخف ثوران الشهوة. ما لم يخف ثوران الشهوة. قال الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين ابن تيمية، يعني من كرر النظر إلى الأمرد أو داومه وقال إني لا أنظر بشهوة فقد كذب في ذلك. ذكره في الإنصاف، نقله في الإنصاف، نقله في الإنصاف. وذكر ابن عوض هنا عن، أظن عن الشيخ منصور، شوف عن الشيخ منصور، ذكر عن الشيخ منصور أنه إن كان جميلا يخشى منه الفتنة فيحرم. لم يذكره هذا؟ كله ها؟ إلا آخره ميم صاد، ميم صاد الشيخ منصور تقال يقول إنه الظاهر، لأنه ذكر في الأخير ميم صاد. إن كان الأمر جميعاً يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجوز تعمد النظر إليه. وذكرت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله نصح رجلا كان معه ابن أخته فقال له أرى أن لا يسير معك في طيب. نعم، قال في هؤلاء جميعا يجوز ما فيما عدا ما بين السرة والركبة. الثامن، الثامن نظره، لحظة أكتب، لما قال لك لشهوة ويجوز لشهوة لشهوة، أكتب ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر، ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر. فائدة، ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، كتاب الإمام الغزالي الإحياء له ربع، فيه الإحياء قسمه لأربعة أقسام: العبادات والمعاملات والمهلكات والمنجيات. ففي كتاب المهلكات، ربع المهلكات، قسمه لكتب: كتاب كسر الشهوتين، كتاب آفات اللسان، من أبدع من تكلم عن آفات اللسان. فلما تكلم عن كسر الشهوتين، أحسب أنه لما تكلم عن كسر الشهوتين تكلم عن مسألة النظر. فمن جملة ما قال أن الإنسان قد يسأل فيقول كيف أفرق بين النظر الذي لشهوة والنظر إلى الشيء الجميل المستحسن. بعض الناس قد يخدعه الشيطان، أقول له أنت لا تنظر إلى الشهوة، أنت تنظر فقط للجمال وحسن الخلقة وحسن التصوير. فقال كلاما حسنا، قال من نظر إلى الشيء باستحسان مع أنه مع رغبة في اللمس، أو كما قال فإن هذا هو نظر لشهوة. ومن نظره باستحسان من غير هذه الرغبة فهذا نظر استحسان مجرد. قال فإنك تنظر إلى الأشجار وإلى الجبال وإلى التلال وإلى البحار، فهل أنت عندما تنظر إليها يقع في نفسك أنك تريد أن تلمسها؟ لا، إذن هذا قطعا ليس نظرا لشهوة. أما نظره للمرأة الجميلة الحسنة من بعيد ويقول والله أنا أتأمل في خلق الله، تأملوا في في في آلاء الله في خلق الله ولا تأملوا في ذاته، أنا أنظر في خلق الله، نقول أنت تتأمل في والعياذ بالله في في في أنت غارق في خدع الشيطان، الله لا يبتلينا ولا يبتلينا. طيب الثامن، قال رحمه الله الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة. عرفت من هي الأمة المباحة له التي يملكها وحده أو نحوها؟ نعم، ولو لشهوة. نعم، ما يحتاج، لأنه أمته أو ما ملكت أيمانكم. ونظر من دون سبع. نعم، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. نعم، ينظر لأمته المباحة ولزوجته لجميع بدنها وكذا هي. قوله هو نظر من دون سبع، أي الطفل والطفلة، ذكرا كان أو أنثى. نعم، فائدة، قال في الإقناع ولا يجب الاستتار منه في شيء، لكنه طبعا ليس حسنا، يعني واحد عنده طفل صغير أو طفلة صغيرة يريد أن يغير ملابسه مثلا، يقول لا يجب الاستتار منه في شيء إذا كان دون سبع، لكنه تعويده خاصة إذا كبر وبدأ يعقل ليس حسنا بلا شك. طيب كم هذه؟ 41. هذا درس جديد صار، ودنا بس نأخذ هذا سريعا. قال رحمه الله فصل، ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. يا سلام، هذا كلام مهم، جزا الله المصنف خير الجزاء. يقول لك أنا ذكرت لك أنه ينظر إلى ذوات محارمه وإلى بنت 90، وذكرت لك النظر للمداوة، وذكرت لك النظر للحر المميز دون 9، وقلت لك ما بين ما يحرم غير ما بين السرة والركبة، أو يحرم ما بين السرة والركبة ويجوز ما غير، ويجوز من ذوات المحارم 6 أشياء. فإن كان هذا ينظر والعياذ بالله لذوات محارمه بشهوة، فما الحكم؟ فهو حرام والعياذ بالله. طيب ينظر إلى إحدى خالة، عمة، أو أخت من الرضاع، لأن هذا الذي ممكن يقع، يعني الغالب أن الأخت التي عاش معها أن شدة المحرمية وقرب الحياة والمعاشرة معه أنه لا يوجد هذه الشهوة إلا والعياذ بالله لمن طمست بصيرته أو وجد ما يهيج هذه الشهوة. لكن لو كان إنسان مثل أخته من الرضاع لم يعرفها إلا بعدما كبرت أو لا يراها، فإنه قد ينظر إليها كما ينظر إلى الأجنبي. فإذا نظر إليها لشهوة أو خشية ثورانها، قال لك المصنف فهذا حرام. قال رحمه الله ولمس كنظر وأولى، بل هو أولى منه. قال رحمه الله فإن قلت إن هذا شأن النظر، فما شأن سماع الصوت؟ قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبي. قال فقهاؤنا صوتها ليس عورة، لكن الرجل يحرم عليه أن يتلذذ بصوت الأجنبية. طيب لو كانت تقرأ القرآن وصوتها جميل؟ قال رحمه الله ولو بقراءة، بل قال فقهاؤنا في كتاب الصلاة وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي، فكيف بمن تلقي محاضرة على الرجال وتلقي محاضرة ما شاء الله؟ يقولون في الصلاة تسر بقراءتها إن سمعها أجنبي. قال رحمه الله تعالى وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يعني ما عكسه؟ يعني خلوة امرأة برجال. إذا لا يجوز للإنسان أن يخلو بمجموعة من النساء ولو إذا كان واحدا، ولا يقول لا هن مجموعة نساء. ومما يقع في الحقيقة في زماننا كثيرا وينبغي الحذر منه ما يحصل في المصعد، يأتي الإنسان، وهذا كثيرا ما نجده في المستشفيات، يأتي الإنسان إلى المصعد فيأتي فيجد مجموعة من النساء فيدخل الرجل، فالأصل أنه لا يجوز أن يدخل، لأنه سيغلق المصعد فتقع الخلوة ولو كنا مجموعة نساء، والله المستعان. وكذا العكس، كان يكون مجموعة رجال والمرأة هي التي تدخل، فما الحكم؟ حرام، يحرم هذا ويحرم هذا. قال رحمه الله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجل. خلاصة هذا يقول لك المرأة التي تزوجت لا تخلو من حالتين ثم فارقها زوجها، إما أن تكون بائنا أو تكون رجعية، وكلتاهما والبائن إما أن تكون في فترة العدة أو تكون قد انتهت من عدتها، أو نقول بتقسيم آخر المرأة لا تخلو إما قد أن تكون قد انتهت عدتها أو لا، فإن كانت قد انتهت عدتها فلا إشكال أن يخطبها تعريضا أو تصريحا، هذا التقسيم أولى، وإما أن تكون ما زالت في عدتها، فإن كانت ما زالت في عدتها فهذه التي تترتب عليها الأحكام التي ذكرها المصنف، فإما أن تكون قد بانت وإما أن تكون رجعية. فإن كانت رجعية فقد سبق أن درسنا، ذكرت لكم استطرادا أكثر من مرة، الرجعية زوجة، فمعناها أنها زوجة، فهل يجوز لأحد أن يخطب امرأة متزوجة لأحد؟ لا، إذن يحرم التعريض ويحرم التصريح من باب أولى، يحرم التعريض والتصريح من باب أولى، هذا في حق من الرجعية لأنها في عدتها يمكن أن يراجعها زوجه. أما لو بانت منه، بانت المرأة كيف تبين منه؟ إما أن يطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بينونة كبرى، أو تكون طلاق بعوض، أعطته فلوس حتى يطلق فإنها تبين لأنها لا يمكن أن يراجع، هي دفعت فلوس حتى تفتدي نفسها، أو بخلع أو بفسخ ونحو ذلك، فهذه كلها قد بانت منه. فهذه هل ولا بد أن تعتد، كل امرأة اجتمعت مع رجل ثم فارقها فلا بد أن تعتد. فيأتي السؤال هل يجوز خطبتها؟ يقول لك هذا فيه تفصيل، يحرم التصريح ويجوز التعريض. فيحرم أن يخطبها، يقول أنا أخطبك، أنا أريد خطبتك، أو يأتي لوليها أو يخطب، لكن يجوز التعريض كأن يقول إني في مثلك لراغب. طيب هذا في حقه، وأما في حقها فما الحكم؟ فحكمها كحكمه، فلا يجوز لها أن تقول إيه نعم أنا أريدك، لكن يجوز لها في حال التعريض أن تقول وأنا في مثلك راغبة مثلا، إذن هي تعرض وهو يعرض عند التعريض. لذلك قال المصنف يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، قلنا مثل من؟ كالمطلقة ثلاثا، والمطلقة بعوض، والمختلعة. لا التعريض، يعني إيش؟ يجوز التعريض كان يقول إني في مثلك لراغب، أو أنا أبحث عن صالحة مثلك أو نحو ذلك. إذن التعريض يجوز صح؟ قال إلا إيش؟ يعني ماذا؟ فلا يجوز التعريض، ومن باب أولى التصريح. نعم، فلا يجوز لا التعريض ولا نعم. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. يقول لك المصنف رحمه الله لو أن رجلا خطب امرأة وقد وهو مسلم وقد أجيب، يعني قالوا خلاص تم إن شاء الله، خلاص نحدد موعد العقد إن شاء الله، أجيب إلى ذلك، فيحرم أن يخطب على خطبته بأن يأتي فيخطب المرأة نفسها وعينها، لا يجوز ذلك. لكن لو حصل فيصح العقد، فيصح العقد. علم من قوله أجيب أنه لو لم يجب بعد، قالوا والله ما ندري خلنا نشوف نشاور ونفكر، أو رد أو أذن الخاطب الأول، في جميع هذه الصور يجوز الخطبة على الخطبة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.